وأنت الكبير وأنت العظيم وأنت النصير. سبحانك سبحانك على كل شيء قدير. جعلت لنا في حياتنا عبرة، نسألك يا ربنا أن تلزقنا الصبر على ما فارقناه والدنا الحاج سمير. سبحانك أنت الرقيب وأنت القريب وأنت المجيب، نسألك بحق ذلك يا ربنا أن ترحم راحلنا الحاج سمير الخطيب الذي تجمعنا الآن في هذا السرادق القرآني تكريما إليه بتلاوة القرآن وبدعوة كريمة من كل آل الخطيب وعلى رأسهم والدنا الكريم فضيلة الشيخ زكريا الخطيب الذي بإذنه وجهت الدعوة إلى جميع السادة قراء إذاعات مصر والعالم الإسلامي. فمن كان لديه متسع من الوقت شرفنا، ومن كان لديه شغل فسيأتينا بعد الانتهاء من ليلته لرد شيء من الواجب، وكما قال نبينا الكريم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه. ها هو فضيلة القارئ الإذاعي لإذاعات جمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزت، وفضيلة القارئ المتصوف وابن أوقاف الشرقية الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله ابن قرية تجديدة مركز منيا القمر، وفضيلة الشيخ محمد الكومي وشيخ نواه الكريم، وعدد من السادة مديري إدارات أوقاف الشرقية ومفتشي المساجد والإدارات. أيها الأخوة الكرام، نعيش على مائدة القرآن الكريم وآيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله القارئ لأسرة العالم الإسلامي والقارئ المتصوف والمقيم بتربيدة مركز منيا القمر. يتفضل مشكورا. ليه؟ بقولها من دلوقتي. انا عايز اقف جنب الشيخ على طول. عايزنا كمان. نعم. طب عايزنا فرين بتاع. جنب الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَيَتَذَكَّرُ مَن فِي الْقَلْبِ العظيم والله من القلب ولا القلب واصل ان شاء الله عليك. الله على القرآن وعظمة القرآن. لا يوجد وقارب الصلاح في الصفات وإجابة وإحسان قبيلة القارئ السيد محمد عبد الحليم نصر الله القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية تجديد مركز منيا الله الشرقية وهو أوقاف الشرقية أيضا شاكرين لفضيلته إن توكلة الحراء الذين أتوا متسابقين متنافسين لرب الشيخ من واجب فضيلة الشيخ زكريا الخطيب في ليلة الليل رحيلا صاحب الأدب الوفير الحاج سمير الخطيب رحمه الله الشقيق لفضيلة الشيخ زكريا الخطيب والأستاذ أحمد الخطيب وإنني لإسم العائلة الكريمة أشكر إلى كل من أدى واجب العزاء وأخص السادة مديري إدارات الأوقاف الشرقية بكل مراكزه والسادة مفتشي المساجد والسيد العميد ياسر بن فاروق رئيس مباحث مركز أبو حماد وشاكرين لكل من شرفنا من السادة قادة الشرطة وحماة الأمة من